مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حذر عباده من النار في آيات كثيرة من القرآن، وذكر أنواعا مما فيها من العذاب من أجل أن ينفرهم منها. ذكر شرابهم وذكر طعامهم وذكر لباسهم وذكر حرها وقعرها وذكر أنواع العذاب التي فيها. كل هذا ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة حتى صارت كأن الإنسان يراها عيانا. وكل لا يريد النار، كل لا يريد النار والعياذ بالله، ولكن النار محفوفة بالشهوات. هذا الخطر، أنها محفوفة بالشهوات التي تورد الناس إليها، والنفوس في الغالب تريد الشهوات ولا تصبر عنها إلا بالإيمان الصادق. هذا هو الفرق. وأما أن الناس لا يريدون النار، نعم الناس لا يريدون النار، ولكن لا يتجنبون الأسباب التي تريدهم إلى النار، لأن أنفسهم تشتهي هذه الأسباب، تشتهي الزنا، تشتهي شرب الخمور، تشتهي المعاصي والسيئة، تشتهي الكسل، تنفر من الطاعة، تستصعب الطاعة وتلذ بالراحة والخمول. هذا هو السبب. فالجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يريدها، ولكن الطريق إليها صعب، طريق إليها صعب، لأنها محفوفة بالمكاره، والنفس لا تريد المكاره، محفوفة بقيام الليل، بصيام النهار، بالجهاد في سبيل الله، بالإنفاق من الأموال. والنفوس لا تريد هذا في الغالب إلا من قوي إيمانه، فهي محفوفة بالمكاره. وأما النار فهي محفوفة بالشهوات، والنفوس أغلبها تريد الشهوات. فهذا هو الخطر العظيم. والطريق إلى الجنة صعود، فلا اقتحم العقبة، والعقبة هي الطريق الذي في الجبل، صعب صعوده. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالجنة صعود، والصعود صعب. وأما النار والعياذ بالله فهي انحدار، سهلة الطريق، منحدر. فأكثر النفوس تسلك الطريق الذي ليس فيه صعوبة، ويفضي بها إلى النار والعياذ بالله. الله حكيم عليم سبحانه وتعالى لما جعل الجنة طيبة وملذات وسرور جعل الطريق إليها صعبا لا يصبر عليه إلا أهل الإيمان الصادق، وجعل النار محفوفة بالشهوات الذي يحبها أكثر الخلق، لذلك يتبعون الشهوات. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو واد في جهنم، اتبعوا الشهوات. فعلى المسلم أن يأخذ بزمام نفسه، أن يعزم عليها بالطاعات، أن يعودها الطاعات ولو شقت عليها، لأنها في الأول تنفر، لكن إذا ألزمها سهلت عليها وانقادت. يحتاج النفس إلى جهاد، ومن لم يجاهد نفسه لم يجاهد غيره. لا بد من الجهاد مع النفس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس لو طاوعتها لأهلكتك، أما إذا أطاعتك نجت وسلمت. فانظر إلى هذا، هل تطيع نفسك أو نفسك تطيعك؟ طاعة نفسك لك هذا صعب، ولكن طاعتك لنفسك هذا سهل على كثير من الناس. فالواجب على المسلم أن يتدبر وأن يتأمل وأن يصبر ويحتسب، وما هي إلا مدة قليلة ثم ينكشف الغطاء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني بصرك صار قوي، تشوف اللي أمامك، لكن فات الأوان عند الموت. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.